أصدرت كيم جون هي الباحثة في معهد دراسة حقوق الإنسان التابع لمعهد دراسة القضايا الدولية لبلادنا مقالة بعنوان نكشف حقيقة الادعاءات الأمريكية المنافقة في شأن حقوق الإنسان. تتألف المقالة من العناوين الفرعية مثل حماية حقوق الإنسان التي تتشتت بها أمريكا هي سفسطات، وحالة الدولة النموذجية لحقوق الإنسان والتي تدعي بها أمريكا، والسجل عن جرائم قاضي حقوق الإنسان. وكشفت فيها أن حماية حقوق الإنسان التي تتشتت بها أمريكا هي كراهية الإنسان وخنق حقوق الإنسان، وأن أمريكا هي دولة مجرمة لحقوق الإنسان من الدرجة الخاصة يجب وضعها في منصة المدعى عليه. وقالت إنه كلما تتكالب أمريكا في حملة حقوق الإنسان المعادية لكوريا بتعبية القوى الدائرة في فلكها بشتى ألوانها وحتى أنداد الناس الخبثاء، كلما تحطم جمهوريتنا محاولات القوى الأعدائية اليائسة بقدرة الوحدة المتلاحمة بقلب واحد، وتظهر كرامتها بكونها دولة حامية لحقوق الإنسان ومنارة لأمال البشرية بمزيد من القوة. وأكدت أن حملة حقوق الإنسان الأمريكية المعادية لكوريا ستبوء بالفشل من كل بد.